القرآن بصوتكم الجميل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، حسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا مش سامع أي حاجة. راك بتاع الصوت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، يعلي شوية بس هنا كمان. افتح البيس شوية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. المتقين في جنات ونهر. إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صعب شوي. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم

فيكم. وبيوطي الصوت وانا بقرا، بيوطي الصوت وانا بقرا. قول له خليها درجه واحده. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. في مقعد صدق مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Yeah. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام سوى غيرها اللي كان في الأول أحسن قل له رجع الأكو اللي كان بقى أصلا دي كتير أكو كتير والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Turn the echo up. والحب ذو العصف والريحان. والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق وخلق الجن من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ وزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الخلق وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الله يبارك فيك. الله يبارك لك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان زان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحدا؟ أيحسب أن لم يره أحدا؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ ألم وما أدراك ما العقبة؟ يا رب يا رب. ألم نجعل له عينين؟ ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. فك رقبه